ترجيح القول في الأول على أنه الاحتياط نعم وجه الترجيح وجه الترجيح لأن نقول الحكم هو أن الولد للفراش وإذا كان للفراش لازم من ذلك أن تكون زوجته أخته ولازم الاحتجاب عنه لكن لما جاء الشبه البين بعتبة قيل احتاطي لاحتمال أن يكون من عتبة وهو لعتبة فيما يظهر قدرا ولزمعة شرعا لا صحيح أنه ما هو احتياطي